الحمد لله الذي أوجد الإنسان من العدم وسخر له العوالم بما فيها من وافر النعم، خلقه لغاية سامية وبوأه منزلة عالية، وخلقه لعبادته وحده فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أرسل إليه الرسل تدعوه إلى الله وترشده وتهديه، وأنزل عليهم الكتب بشرع الله وما يحبه ويرتضيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الرسل لخاتم الأمم، الذي بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحملة دينه الذين جاهدوا في الله وبالله ومن أجل الله جهادا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد عباد الله، فنحمد الله عز وجل الذي من علينا بنعمه العظيمة وأدامها لنا ونشكره عليها. ومن نعمه علينا أن جمعنا نحن وإياكم في هذا المركز المبارك وبين يدي شيخنا أبي بلال الحضرمي حفظه الله تعالى ورعاه. عباد الله، لا يخفى عليكم أن الفضل كله يعود لله سبحانه وتعالى، الذي يسر لنا كل خير وأكرمنا بالتمسك بالكتاب والسنة، ثم بفضل الشيخ العلامة المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، الذي صنع لنا هذا المعروف العظيم وأقام السنة في اليمن وجددها ونشرها. فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأن من مكافأة المعروف الاعتراف بأهل الفضل والخير، وهذا عمل الأنبياء والمرسلين والصالحين. فقد روى البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعمر بن الخطاب عندما خاصم أبو بكر الصديق رضي الله عنهما: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال: فما أوذي بعدها. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذبح الشاة قال: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فإنها كانت وكانت وكان لي منها الولد. وقال لعائشة رضي الله عنها: إني رزقت حبها. وكذلك لم ينس الفضل لعمه أبا طالب الذي كان يحوطه ويدافع عنه ويمنعه من قومه. فقد روي عن العباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال: نعم، إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ونحمد الله عز وجل، فإن الدعوة مستمرة وسائرة في أمن وسلام، وإن شاء الله تعالى تكون أحسن مما كانت عليه سابقا في جميع أنحاء اليمن وفي أرجاء العالم. ومع ذلك فقد وقف أمامها الأعداء، فنقول: مهما تصدى لها المرجفون ووقف أمامها المخذلون، نقول لهم: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وهي بحمد الله سائرة، والله حافظها، والدعوة دعوة الله، والله حاميها وحافظها وحده سبحانه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وجاء عن ثوبان والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. وعند أهل السنن عن أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. من فضل الله على الدعوة والعلم أن حفظ لنا علماءنا، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أيها الناس عباد الله، انطلاقا مما تقدم، فقد حققت الدعوة إلى الله غاية عظيمة، فأخرجت الناس من الظلمات إلى النور، وجعلت من الحفاة العراة أئمة ودعاة، وواصلت الدعوة والسنة مسيرها إلى العالم، فمن استقبلها بخير وقبلها بقبول حسن فقد فاز وسعد، ومن عارضها ووقف في طريقها أزيل وأبعد. فحتى تمتد الدعوة إلى المشرق والمغرب أكثر، ويستوي فيها العرب والعجم متعاونين في الدعوة إلى الله على بصيرة كالجسد الواحد، علينا بالجد والاجتهاد في طلب العلم ونشر الدعوة إلى الله أكثر وعلى بصيرة أدق، لقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقول الله تعالى: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وقول الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبناء على هذا كله، فإن ضرورة الدعوة إلى الله اليوم أشد مما كانت عليه سابقا، لأن أهل الأهواء والبدع قد ألبسوا الباطل ثوب الحق، وجعلوا الفساد يشبه الصلاح، والبدع قد زاحمت السنن. فيا سبحان الله، شح مطاع وهوى المتبع، وأعجب كل ذي رأي برأيه، دبت العصبية وظهرت الحزبية وتعددت الطائفية، ومزقتهم السياسة دويلات، وتقسمت الدول جماعات، فأصبح الناس إلا من رحم الله غثاء كغثاء السيل، وتداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على قطعتها. وكل هذا يكفي لنداء بصوت يملأ الآفاق: أين الدعاة إلى الله اليوم؟ فضلا عما دعا إليه الكتاب والسنة من القيام بالدعوة إلى الله والحفاظ عليها. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم عباد الله من النعم العظيمة التي من الله علينا بها، فيجب علينا أن نحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة العظيمة، لأن الله هو الذي علمنا. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولذلك كان من أسماء الله عز وجل العليم والعالم. قال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال تعالى: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. عباد الله، أحث نفسي وإخواني على طلب العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، والجد والاجتهاد في تحصيله من منبعه الصحيح، فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. عباد الله، إن هذا العلم خير من الدنيا وزينتها، إن هذه الدنيا كلها ملعونة إلا ذكر الله وما والاه والعلم، لما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لئن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وجاء في الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. وإن هذا العلم ينتفع به صاحبه حتى في الآخرة، لما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة يدعو له: ولد صالح يدعو له، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الآباء الفضلاء والإخوة الزملاء، العلم هو الشيء الذي يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيا لصاحب العلم وطالبه من الكرامة العظيمة إذ رفع الله قدره وشرح صدره وقويت حجته وانتشرت دعوته، لأن الرفعة من الله ولا ينالها إلا من ابتقى بالعلم رضاه. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على القدم. عباد الله، اعلموا أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فلذلك حاز العالم الشرف والأفضلية على العابد، لأن العالم خيره متعد إلى غيره، كالبدر نوره يهتدي به من يسير في الظلام. وأما العابد فنوره وخيره مقتصر على نفسه، كالنجوم تضيء لنفسها ولا تفيد غيرها. فالعلم هداية ونور ودعوة إلى الله على بصيرة وهدى. أيها المؤمنون عباد الله، إذن فالعزة والرفعة ليست بالرئاسة ولا بالوزارة ولا بالمشيخة ولا بالتجارة، وإنما بالعلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإخواني وآبائي بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها من خير الأعمال. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالتقوى فيها الخير، وفيها البركة، وفيها النجاة، وفيها التعارف، وأعظم شيء فيها البركة، ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لتتأمل فيها يا طالب العلم كيف ييسر الله لعباده البركات، بركات من السماء ومن الأرض، بركات في العلم يا من تريد العلم، بركات في الوقت يا من تحافظ على وقتك، وهذا مهم لنا طلاب العلم، بركات في الرزق والصحة والعمر، بركات في الحفظ والمراجعة، بركات ظاهرة وباطنة، وكل هذا منه سبحانه حيث يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. وكل هذا حاصل بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان بالله سبحانه وتعالى وصدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وكما جاء في المسند الإمام الوادعي أثر عن معاذ بن جبل في مسند الإمام أحمد قال: يزيد حضرنا معاذ وكان يحتضر عند الوفاة، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فقال: أجلسوني. ثم قال: إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتغاهما وجدهما. فالعلم عباد الله. ثم قال: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. هذه الوصية العظيمة من هذا الصحابي الجليل، وهي وصية الوداع لأصحابه الكرام ولمن أراد أن يحذو حذوهم رضي الله عنه أجمعين. لو تأملنا في هذه الوصية العظيمة بقوله: إن العلم والإيمان مكانهما، فمن ابتقاهما وجدهما. فالعلم عباد الله لا يختص بمكان دون مكان، ولا يختص بزمان دون زمان. فالقرآن هو القرآن، والسنة هي السنة، من طلب العلم وجده. فالقرآن موجود، والسنة موجودة، والعلم موجود، ولله الحمد والمنة. المشايخ والعلماء موجودون، والكتب مطبوعة ومتداولة، والمراكز معمرة وعامرة بالخير، والحمد لله. لكن أين الهمة؟ كما في الصحيح المسند من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من هومان لا يشبعان، من هوم في دنيا لا يشبع، ومن هوم في علم لا يشبع. طالب علم وطالب دنيا كلاهما لا يشبعان. يسأل أحد السلف: من متى تطلب العلم؟ فقال: من المحبرة إلى المقبرة. قال الإمام بن الوردي: لا تقل من ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرهاب العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد العلم عن أهل الكسل. والعلم كما قال ابن القيم إن الناس يحتاجون إلى الطعام في اليوم مرة أو مرتين، أما العلم فإنهم يحتاجون إليه بعد أنفاسهم. كيف تتوضأ بغير علم؟ كيف تصلي بغير علم؟ كيف تصوم بغير علم؟ كيف تزكي بغير علم؟ كيف تحج إلى بيت الله الحرام بغير علم؟ كيف تتعامل مع زوجتك بغير علم؟ كيف تربي أبناءك بغير علم؟ كيف تدعو الناس بغير علم؟ كيف تتعامل مع الآخرين بغير علم؟ كيف تسير في هذه الحياة وأنت بغير علم؟ إن الذي يعيش بغير علم يعيش أعمى. قال الله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فإذا بقي بغير علم بقي أعمى يتغبط في الظلمات ظلمة الجهل والبدع والمعاصي والشبهات والشهوات، وقد يصل إلى الشرك والعياذ بالله من ذلك. فلذلك قال الله لنبيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأنتم تعلمون إخوة الإيمان الكثير من فضائل العلم، ولكن مثل هذه الوصية العظيمة وجب أن نتدبرها ونعمل بها. فالتمسوا العلم عند أربع درة، عند عويم أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. وصية ممن تأخذ العلم ومن تطلب العلم عنده. من الله عليك بمركز علم وسنة ومشايخ علم تنهل منهم العلم النافع. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيش بين، قال الله قال رسوله ما أعظمها من نعمة وما أعظمها من كرامة العلم. قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. وصدق ابن المبارك حيث قال أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. هكذا وصية السلف لمن يرجى خيره ويؤمن شره، هكذا وصيتهم لبعضهم البعض. يوصون إلى أهل السنة ويحذرون من أهل البدعة. فما علينا معاشر طلبة العلم إلا أن نحمد الله ونشكره على هذه النعم العظيمة، لأن الله إذا علم الشاكر زاده. قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. من الله علينا بهذا العلم العظيم والاستقامة الصحيحة، ولكن بعضنا في الشوارع والأسواق في اللهو واللعب والقات والدخان والدنيا ومتاعها. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وليعلم عباد الله أن الخير موجود والفقه موجود والعلم موجود. بقي علينا الهمة، يكفي ملل وتكاسل، يكفي غفلة. إلى متى ذلك؟ لو انتهزنا الفرصة واغتنمت وقتك سوف تجد ثمرة ذلك غدا، بدلا من أن تتندم وتتحسر عليها. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. كل إنسان على قدر ما عمل، والله يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من غيره. وإذا علم الله صدقك وإخلاصك سهل لك الطريق ويسر لك أمره. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، الله غفور رحيم. هذا ظننا بالله عز وجل. تركتم التجارة والزراعة والصناعة والديار والأهل والأقارب، تركتم الدنيا والدراسات التي ليس من ورائها طائل وكل المشاغل، وجئتم إلى مركز العلم. ماذا يطلبون وماذا يبتغون؟ إنه العلم. هؤلاء بإذن الله ورثة الأنبياء، ورثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء هم الرجال بإذن الله عز وجل، لأنهم يقتفون آثار نبيهم ويريدون ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أزمة في الأخلاق، أزمة في المعاملات، أزمة في الآداب، أزمة في العلم. اتقاتل الناس على الأراضي والأموال والعقارات والسيارات، وهؤلاء يطلبون ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في الطبراني وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عندما خرج إلى السوق ونظر إلى أهل السوق قال: ما أعجزكم يا أهل السوق في الدنيا؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم في المسجد وأنتم هاهنا، ألا تذهبوا فتأخذوا نصيبكم من ذلكم الميراث؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فخرج الناس سراعا إلى المسجد وأبو هريرة واقف في السوق، فرجع الناس إليه قال لهم: ماذا وجدتم؟ قالوا: ما رأينا ميراثا يقسم. قال: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ذاك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبشروا يا طلبة العلم، ولنبشر جميعا، عندنا ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحافظ عليه وندعو ربنا سبحانه أن يثبتنا عليه ونجد ونجتهد فيه. كلما طلبنا العلم واجتهدنا فيه كلما أخذنا من ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهو ليس خاصا بأحد من الناس، فهو لجميع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما من حفظ القرآن وحفظ من السنة ودرس الدروس النافعة أخذ من ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، هكذا أخبرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما لا ينبغي أن نضيع هذا النور فنندم ونتحسر على هذه النعمة العظيمة. وكما قيل: ومن طلب العلوم بغير كد سيذكرها إذا شاب الغراب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاستقامة على دينه والدعوة إلى الله وإلى سبيله المستقيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.